بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن الدار الآخرة، وقلنا بنعيشها بالموت ثم القبر ثم القيامة. وإحنا بنتكلم عن القيامة قلنا إن القيامة لها علامات صغرى ولها علامات كبرى. علامات صغرى يعني بتقول إن القيامة قربت وبعضها حصل، وعلامات كبرى معناها إن القيامة تبقى قامت، تحدث ساعة القيامة. قلنا نزول المسيح عيسى بن مريم وقتله المسيح الدجال، وقلنا الحتة دي تحتاج إلى توضيح وإيضاح. فكنت سأتحدث عن نزول عيسى بن مريم وقتله المسيح الدجال كعلامة من علامات الساعة، لكن قلت والله برضو من المستحب ومن الأفضل إن احنا نتحدث عن سيدنا عيسى الأول قبل ما نقول نزول عيسى. طب إيه هو سيدنا عيسى أصلا؟ وازاي رفع الى السماء؟ وهل رفع بالروح ام بالجسد ام بالاثنين؟ ثم بعد ذلك نقول بقى نزوله اخر الزمان ده هيبقى ازاي. فنبدا بالحديث عن سيدنا عيسى ابن مريم المسيح. هو اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وابن مريم لانه ملوش اب. تعال ناخد القصه من اولها ونشوف موضوع سيدنا عيسى من بدايته ثم نتحدث في نهايته، وما كانش المرة دي يبقى المرة الجاية. يحدثنا القرآن عن سيدنا عيسى بالتفصيل، وسبحان الله لما تقرأ في المصحف الوحيد من الأنبياء اللي ربنا حدثنا عن قصة ولادته بالتفصيل الدقيق هو سيدنا عيسى. ويعلم الله ان يمكن في بعض الناس هيجوا وهيقولوا ان هو ابن الله او هو الله او حتى من الله، فربنا تبارك وتعالى وضح لنا حتى نكون على بينة، حتى نكون على عقيدة راسخة قوية، عقيدة التوحيد. عيسى ابن مريم نتحدث عن الحمل بأمه اولا عشان تشوف بقى اصله ازاي. ام السيدة مريم امها امرأة عمران اللي هي جدة المسيح. ربنا يقول في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران اللي هي أم مريم كانت هي حامل: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لوجهك الكريم. كانت أم عمران حامل وكانت تظن ما هيطلع ولد، فنظرته إلى بيت المقدس وهبته إلى بيت المقدس. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نظرت لك. يبقى النذر لا يكون الا لله، وده التوحيد. اللي ينذر لغير الله يبقى اشرك، يبقى جعل اللي بينذر له اله زي ما يكون عمله اله مع الله. نذر علي شيخ فلان، نذر علي شيخ فلانه، دي كل ده والعياذ بالله نذر لغير الله. لكن شوف النذر الصحيح الاسلامي: اذ قالت امراه عمران: ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا لوجهك الكريم، فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها كانت بنت بقى اللي هي السيدة مريم، قالت: ربي إني وضعتها أنثى بنت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها ذريتها. شوف لأنها هي لسه إيه مريم، عشان المسيح جاي منها بعد كده. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ما دام نبرتها لله محررا يعني خالصا. وكان هذا هو الأمر، جاء حرف الفعل التعقيب على طول: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، اللي هي مين بقى؟ السيدة مريم. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كان سيدنا زكريا خش على سيدتنا مريم المحراب، وجد عندها رزقا، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف ده أمر عادي؟ لا ده غير عادي. حصل للرسول؟ لا دي مش رسول، اذا تسمى كرامة. فالكرامة امر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. لو الامر ده الخارق للعادة كان على يد رسول يبقى معجزة، والاصل في المعجزة انها تبقى علنية، لكن الكرامة تبقى سرية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم انى، ازاي ما دي غريبة صحيح، انى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا لسه بقى الحاجات دي انت مالكش فيها, اصل احنا بقى اولياء واصلين مع الله, خليك على قدك زي ما الناس النهارده تقول كده, انت مالك ومال الاولياء, انت مين انت عشان تقول ولا لما تعمل ايه ليه سبحان الله ليه هم يعني الاولياء دول او الانبياء مثلا مش وصلوا الى الله باعمال تستطيع ان تعمل هذه الاعمال؟ فنسال الله ان احنا نبقى زيهم. المانع ربنا عز وجل لما قال في سوره الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا, فاحنا مطالبين بان احنا نقتدي ونعمل. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم, واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, هكذا. فوضعت ستنا ام عمران السيده مريم ونظرتها الى بيت المقدس. تربت ستنا مريم في بيت النبوه, تربت على طاعه الله طاهره حفيفه, الى ان شاء الله عز وجل ان يجري على يديها هذه المعجزه على يديها, يعني منها اللي هو سيدنا المسيح عيسى. ازاي؟ قال ربنا في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا, راح حتى العيد راح تشطب, فاتخذت من دونهم حجابا محدش شايف, فارسلنا اليها روحنا, سيدنا جبريل الروح القدس وخليك فاكر, فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الملائكة بيتمثلوا في صورة بشر زي سيدنا جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الايمان ما الاحسان ومتى الساعة, فبيتمثلوا في صورة بشر. وزي ما نزلوا على سيدنا ابراهيم لما كانوا رايحين يهلكوا قوم لوط, سورة الزاريات الاداك حديث ريش ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون, ومش عارف مين دول, ومع ذلك فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم, الملائكة ما بتاكلش, قال الا تاكلون, فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بما الى اخر الايات. لكن الملائكه تتشكل في صوره بشر عليه, فتمثل لها بشرا سويا. طب واحده بعيد عن القوم وبينها وبينهم حجاب ومره واحده راجل قدامها حاجه تخوف طبعا, قالت اني اعوذ بالرحمن منك, شوف الاستعانه بالله على طول ازاي, اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. ان اداه شرط, فين جواب الشرط هنا؟ محذوف, ان كنت تقيا فلا تؤذني, يعني اعوذ بالله منك, اعوذ بالله ان كنت انت من الاتقياء ما تؤذنيش ما تعملش معايا كل خير. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهبا. شوف عمرك ما تجد في القران لفظ الولد الا وفيه الهبه, هب لي من لدنك وليا ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا, يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور في اخر الشهر. فدايما الولد يذكر بلفظ الهبه, معناها ان مش في ايدك, لا مش بتاعتك, هو الله تبارك وتعالى لو شاء الله ان يخلقه ما استطعت ان تمنعه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس ما من نسمه كائنه الا هي كائنه الى يوم القيامه. بس هو يعني احنا يمكن او بناخد بالاسباب او واحد بيعزل عن مراته, لكن لو شاء الله يكون. ما قلنا له واحد قال للنبي عايز اعزل عن مراته, قال له اعزل اعزل عنها, يعني ينزل خارج الرحم, وفضل يعزل عنها لغايه ما جاء لي رسول الله حملي. قال سبحان الله لو شاء الله ان يخلقه ما استطعت ان تمنعه, خلاص يبقى انتهى, ربنا شاء انه يجي هتعمل ايه؟ ولذلك قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انا ازاي يعني حاجه مستبعده, انا يكون لي غلام ازاي اخلف ولم يمسسني بشر ومبقاش متجوزه يعني ولم اك بغيا وفي نفس الوقت مبقاش عاهره. قال كذلك, هي بتتكلم باسلوب المادة اسلوب الحياه وصح كده, واحد زائد واحد عندنا تساوي اثنين, لكن عند الله ليش دعوه تساوي اثنين تساوي اربعه, هو الله له ان يخلق هذا القانون اللي خلقه, قمر شمس نجوم, لكن يشق الامر يعمل اي شيء في الكون سبحان الله, قال له الخلق والامر عز وجل. قال كذلك قال ربك هو علي هين, يعني سهل بسيط, ولنجعله آية للناس علامة ورحمة منا. كن عيسى ابن مريم بغير اب, فكان عيسى ابن مريم بغير اب فكان امرا مقضيا, يعني شوف بيقول لها ايه, قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلها آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا, يعني كن عيسى ابن مريم بغير اب, يعني فكان عيسى ابن مريم بغير اب. ولذلك سيدنا المسيح يسمى كلمة الله, كلمة الله يعني ايه, يعني كن عيسى, فكان عيسى من غير اب. كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون عز وجل، آخر سورة ياسين. فهنا وكان أمرا مقضيا حرف الفاء على طول، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيد، فأجاءها المخاض، أعراض الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما طبعا لما هتقول تحاول عليها ايه صحيح؟ حد هيصدق اللي بيحصل ده من الناس؟ وانت عارف الناس دايما وانت سليم ما انتش خالص، امال لو كان عندك شبهه كنت هتعمل ايه؟ وحتى يعني شبهه الناس مش عارفاها ولا حاجه، ده الواحد هو سليم ونضيف، نسال الله ان نكون كذلك. ومع ذلك اديك شايف الجرايد وشايف المجلات ودايما تشويه المسلمين وتشويه صوره المسلمين، اي حاجه بس يخبطوا على طول، بس ما يصدقوا واحد حتى لو مربي دقنه خمسات، هاتوا ذبه في المسلمين على حسه. احنا خسرانين زي 83، اي واحد كان ماشي مربي دقنه زعلان على ابوه، زعلان على امه، واحد ميت له معهوش فلوس يجيب موسى وسافه تطلع شويه اي حاجه، هاتوا ولا هاتوا ما يخسرش، هو هيخسر حاجه في كام يوم بتاع كام منهم منهم مش منهم خلاص، اي حاجه من مين ولا ايه؟ بس هم ليه يعني نترقى وناخد فلوس ناخد مكافئات على قفا الدقون؟ هو مشتغل على الدقون. فالواحد ما هو سالم وهو يعني الحمد لله، فما بالك بقى لو كان في شبهه كده ولا كده. ولذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا، فناداها من تحتها الا تحزني. ما هو ما دام الله شاء يبقى ربنا هيصبرك وربنا هيدافع عنك اهو. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، جدول من الميه يعني او تراب لين عشان ينزل عليه سيدنا عيسى، فمولود قد جعل ربك تحتك سريا. طب تاكل منين؟ وهزي اليك بجذع النخله، يعني هي فيها حيل ده واحده بتولد، انما خدي بالاسباب، يعني هي الهزه اللي هتنزل البلح يعني ولا الصح؟ لا، بس خدي بالاسباب، ودي نتعلم منها ان احنا ناخد بالاسباب. زي سيدنا ايوب لما اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ترطاب، اضرب برجلك تطلع عين تشرب منها وعين تستحمى منها تكون تبرأ وتكشى، لكن تقعد انت قاعد كده تتفجر لوحدها؟ لا، في اخذ من الاسباب. لو توكلتم على الله حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير. تعمل ايه؟ تغدو، يعني تطلع الصبح خماصه بطنها فاضيه، وتروح ترجع بالليل بطانه بطنها مليانه، بس تروح وتيجي. لكن هو الطير بيفهم ولا بيعقل ولا بيشتغل ولا بيروح يمزح دور انصراف ولا لعلا ولا ابدا، لكن يروح ويجي. الطير يطلع بس ربنا هيرزق، منين مالكش دعوه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بس احنا نؤمن بالكلام ده والله، والله نؤمن بالكلام ده. لسه كان واحد يحدثني مدرس هو، فكان بيقول مررت بموقف غريب يعني، والدته دخلت المستشفى مره واحده كده بتاع، المهم فطلع يجيب لها اكل، قالت له عايزه فراخ وعايزه كده بتاع، والدته ما تصدق بقى، فراح يجيب الاكل، جاب الاكل، وبعدين قال ما فيش يجيب غير ربع جنيه بعد كده. قلت هروح البيت بايه واجيب ازاي واعمل ايه؟ وبعدين احتمال اروح مثلا تقول لي عايزه كذا ولا كذا في المستشفى، وقول ما سيبت الشارع وانا مش عارف اعمل ايه. وبعدين مره واحده لقيت تاكسي واقف جنبي، يا استاذ فلان يا استاذ فلان، اجاري واحده بتقول انت ما بتجيبش ليه للولد؟ هو بيجي درس لابنها، انت يعني عامل عشان الفلوس يعني؟ يا سيدي خد ادي 20 جنيه من تحت الحساب، وراحت اعطى له 20 جنيه. هو في الشارع والله، بقول انا بصيت ال 20 جنيه في ايده قلت لا اله الا الله. طب انا ماشي يعني ايه اللي جاب التاكسي في الوقت ده وجابها هي راكب؟ قلت سبحان الله. بس احنا نؤمن بدي، احنا اصلا للاسف بنعامل ربنا بالماديات، وفينا ناس تقول كده والله تقول لك احنا ادي الله ودي حكمته هنضرب الارض تطلع بطيخ، هو ربنا هيكلم منين بقى؟ اذا كنت انت هو انت هتعدل على الله؟ انت مالك يا اخي؟ لا اله الا الله، قول يا رب مالكش دعوه تيجي منين؟ كان بيحدثنا اصلا كان معانا في الملحه اللي فاتت، بيقول طالعين من سوهاج رايحين اسوان، والصبح بدري طالعين الفجر وطلعنا، وانت عارف سكه الصعيد دي بقى جبل من هنا وجبل من هنا، وقول قاعدين في العربيه ما بتاعت واحد اخ ليهم يعني، وبعدين بيقول والله احنا جعانين وعايزين نفطر، قال هنضطر بقى نذكر على الجوع ده لغايه ما نوصل اسوان، يعني هناكل منين ولا هنجيب منين؟ فقام بيقول انا قلت لهم والله يا اخوانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا راجل كلام حلو يعني، بس يعني ما دي شايف جبل يمين وجبل شمال وسكه موحشه وبتاع يعني برضه يعني، يقول سبحان الله ما خلصت كلامي الا وعربيه تريلا من عربيات التريلات الكبيره قوي دي راكنه على الناحيه الثانيه على يعني على السكه المقابله، ففضل اديهم نور اديهم نور بتاع التريلا ده وراحوا موقفين، اكان بتاع التريلا عرف صاحب العربيه دي، فوقفوا بيسلموا عليه وبتاع ازاي الحال وعامل ايه وبتاع، قال لهم الحمد لله ايه اللي جابك هنا؟ والله اصل انا كنت طالع من اسوان وبعدين قلت رايح شويه كنت عمال افقر بنام كده، فقلت بدل ما اعمل حادثه ولا بتاع رايح شويه، اقول لكم اهونت ربنا اللي سألكم خدوا الايه الكيس ده. الكيس ده فيه ايه؟ هو كان جايب اكل من اطفاله وهو راجع وجبت اكل كتير قوي وانا بشيل اكل كتير قلت بره اتسلى في السكه اكل. فبصيت ايه نفسي اتسدت عن الاكل. شوف ربك سد نفسه عشان ده مش رزقه. ما هو ده مش رزقه اصلا رزق اللي جايين دول عشان يثبت لهم بواقع عملي. خدوا الاكل وسلموا عليهم ومشيهم جبل يمين وجبل شمال وهم بياكلوا. قال سبحان الله مش قلنا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقهم منين؟ من حيث لا يحتسب. يا ريت احنا نؤمن بدي، يا ريت نؤمن بدي. ولذلك فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عين صبيه. دي مشكلتها هي اتحلت خلاص. ها واللي في بطنها بقى هتقول ايه؟ فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما. مش تقول لهم اني نظرت للرحمن صوما، لا، تعمل لهم ايماءه كده. يبقى دي خير، لان الصيام كان في شرعيتهم الامتناع عن الكلام كمان، يعني اللي كان يصوم يمتنع عن الكلام، فدي كان الامتناع عن الكلام. ولذلك إيه؟ فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها تحمله. منين؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا، شيئا شديد النكران. ايه المصيبه اللي انت عملتيها دي؟ وكان فين ده وازاي؟ ما كناش عارفين وما كانتش بطنك عاليه واوا. يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء، ده انت من اسره طيبه، وما كانت امك بغيه. امال طالعه لمين؟ امك كانت طيبه مش عاهره، كانت عفيفه شريفه. فاشارت اليه، لا ما تتكلمش، ودي برضه حكمه من ربك عز وجل. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ده عيل ينطق. قال اني عبد الله. ده المسيح عليه السلام نطق في المهد، ودي اول معجزه. عشان هقول لك انا بعد كده معجزات المسيح، احفظ منهم ادي اول معجزه نطقه في المهد. وسبحانك يا رب. ما ممكن كان يقول اني رسول الله، لكن شوف عبد الله، عبد. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، اي امر بالمعروف وانهى عن المنكر واوصاني بالصلاه. شوف ربنا مصيب ايه. وتعالى دور على حال المسلمين النهارده، تقول له بتصلي يا اخي؟ ايه اللي يقول لك صلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ هو ما يصليش. في ناس تقول لك، وفي ناس تقول لك يعني هم اللي بيصلوا خدوا ايه؟ يا راجل صلي فين؟ الصلاه هنا، كله هنا، انا مش عارف انا هيسعى لايه. بس اللي مش لابس حجاب تقول لك هنا وتشاور على قلبها، واللي ما بيصليش يقول لك هنا. وممكن واحد يسد ديني تيجي تسلم يقول لك يا عم هنا، مش عارف هنا ده هيسعى ايه ولا ايه هنا يعني؟ لو هنا نضيف اثبت. يبقى ربك يناديك وبيقول لك حي على الصلاه، حي على الفلاح، تقول له يا رب مش فضيلك. وبعدين تروح تقول انا مسلم ومؤمن بالله، تبقى كذاب، تبقى كذاب. اذا كان ده حالك مع الله، امال بس لما تتزنق هتقول له يا رب؟ تتزنق في مستشفى ولا في عمليه ولا في طريق ولا تقول له يا رب؟ ما ساعتها ما بتعرفش الا ربنا، يعني ساعتها بتعرف ربنا بس. ليه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ ليه ينادي منادي الصلاه؟ ايه اللي شاغلنا عن الله؟ ايه اللي معطلنا عن ربنا؟ يا عالم هنموت وهننزل في تربتنا، والله ما ينفعنا غير عملنا. واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ما ملوش غيرها، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. طب التفصيل ده كله ليه؟ ما هو لازم يعلق بقى ربنا عز وجل. ذلك عيسى ابن مريم. اهو ده عيسى ابن مريم. قول الحق. اهو ده الصدق اللي ربنا قاله اهو. الذي فيه يمترون. الناس متشككه فيه. تقول المسيح، لا ده المسيح مش زي النبي بتاعكم، لا ده المسيح غير النبي بتاعكم. بس انتوا النبي بتاعكم عبد. وبيقول عن نفسه انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، انما نحن مش عبد. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد. سبحانه عز وجل اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اهو تمام كده. عشان كده احنا بنقول في الفتحه هذه الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود والنصارى هم اللي ضالين في ضلال. ده سوره الفتحه. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الاحزاب من بينهم. ناس مختلفه فيه، في اللي يقول هو الله، لا ابن الله، لا حته من الله. فاختلف الاحزاب من بينهم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم في الاخره. اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا، يعني يوم القيامه. لكن الظالمون اليوم اللي هو في الدنيا هنا، يعني في ضلال مبين، وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ده المسيح عليه السلام من أول، من أوله خالص، من قبل حتى احنا كلمنا في الحمل بجدته، يعني من كلمنا أول جدته سلسلة أم عمران، امرأة عمران، ثم أم المسيح مريم، ثم المسيح عيسى ابن مريم. واحد يقول طيب كان حكمة الولادة المسيح من غير أب ليه؟ الله أعلم. دي معجزة من المعجزات، كل نبي له معجزة. دي معجزة للمسيح أن يتولد من غير أب لحكمة أرادها الله عز وجل. أراد الله تبارك وتعالى أن يثبت لليهود أنه فوق قانون الأسباب ومسببات، مش لازم واحد سوى اثنين. عند الله ممكن ما تسويش اثنين. ثم يعني الإشكال كله من المسيح من غير أب. طب ما ربنا في سورة آل عمران قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. والله لو كانت المشكلة في عيسى أمال يبقى آدم إيه؟ يعني لو عيسى يبقى إله عشان ملوش أب أمال يبقى آدم إيه؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، أي من المتشككين. آدي سيدنا آدم من غير أب ومن غير أم. طب ستنا حواء أمها مين؟ هي من ضلع من آدم، وخلق منها زوجها. يا أيها الناس أول سورة النساء، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أمنا حواء من آدم وملهاش أم. هذا المسيح من مريم وملوش أب. وادي سيدنا آدم لا له أب ولا له أم، وإحنا من أب وأم. إيه المشكلة في دي يعني؟ المهم نسأل المسيح طبعا دي نبوة، تربى على الإسلام لأنه دعا بعد ذلك إلى الإسلام، لأن المسيح كان مسلما لله، بدليل ربنا يقول في سورة المائدة آخرها وإذا أوحيت إلى الحواريين، حواريين هم أتباع عيسى اللي آمنوا بي، يعني أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما أحس من اليهود بني إسرائيل الكفر، قال من أنصاري إلى الله؟ من اللي هيبقى معايا؟ قال الحواريون، تلمذة المسيح وأتباعه، نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فدعا إلى الإسلام سيدنا عيسى عليه السلام، تربى ونشأ نشأة صالحة طيبة، ثم بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل رسول، ورسولا إلى بني إسرائيل زي ما سورة آل عمران. طب الرسول ده لازم يبقى له إيه؟ معجزات. أو لعيب رسول كده، المعجزة هي أمر خارق للعادة زي ما قلنا، يجريه الله على يد رسول من رسله، والمعجزة الأصل فيها علنية. كل الأنبياء كان لهم معجزات. سيدنا إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وفعلا رموه في النار. كانت النتيجة إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا موسى يضرب بعصاه البحر فينفلق كل فرق، يحط إليك تحت باطك واضم يدك إلى جناحك تحت باطك تخرج بيضاء من غير سوء، ما تأذيش العينين. آية أخرى وألقنا في يمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سورة طه قال ألقيها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. لا تخف لأنه مش هو اللي عاملها، جن الله. سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك حطلك تحت باطك كده تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا التكليف. طب المسيح كان ذو معجزات برضه لكن ايه زي ايه معجزاته؟ الحقيقة معجزاته كانت من نوع خاص برضه، كانت معجزاته من نوع خاص. ازاي المسيح له معجزات؟ ادي اول معجزة تحققت وهو ايه؟ وهو طفل صبي لسه. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، ادي اول معجزة. يبقى نطقه في المهد. اثنين، كان المسيح يجي على الطين يجيب طين، طين وروح مشكل منه حمامة عصفورة من الطين ويسمى الله وينفخ تطير. ثاني، يجي على الأكمة، الأكمة اللي هو عنده عمى في عينه، عينه بتشوفش أعمى بس ملوش مني اسود، عينه تلاقيها بيضة بيضة، معناها ان ده ميؤوس من شفائه انه يرى. يعني لو في مني يقول هو يمكن انفصال شبكي مش عارف ايه الكلام ده، مع ان ما كانش عندهم الكلام ده، لكن ده اسمه اسمه يعني عينه بيضه خالص ممسوحه البياض. فكان سيدنا المسيح يجي يمسح على عينه بسم الله فيبصر، دي معجزه. كان يجي على الابرص، البرص ده بتاعك حاجه تطلع في الجسم كده تبطع الجسم، بص الجسم مبطع زي حبوب كده او حاجات في الجسم ما تطلعش. فكان سيدنا المسيح يمسح عليا يقول بسم الله فطبيعي تذهب روح خالص. زي ايه تاني من المعجزات؟ ياتي على ميت له عمر عند الله حتى تتم المعجزه، هو مات لسه، يعني هو مات قدامنا اه لكن عند الله لم يمت، لسه فاضل له عمر عشان يجي تجرى هذه المعجزه. فياتي المسيح على هذا الميت ويمسح عليه ويسمي الله فيقوم الميت، هذه معجزه. قالوا له نزل لنا مائده من السماء، عايزين مائده تنزل كده ناكل منها ونشوفها بعينينا كده ونغمس كده ويبقى قدامنا كده ايه شايفين اهو، يبقى دي كده ايه عشان نؤمن. نزلت المائده يخبرهم بما في بيوتهم، يقول لك انت محوش بيتك تحت البلاطه الفلانيه فيه كذا كذا كذا كذا، وتحت الحته الفلانيه عندك كذا وكلت كذا امبارح، يعني بيخبرهم ببعض الايه المغيبات. اخر معجزه بقى دي ما حصلتش لسه ودي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل، بس انا حبيت اجيب الموضوع من اوله، اللي هي نزول سيدنا عيسى في اخر الزمان وقتله المسيح الدجال. ليه؟ لان لما ربنا بيقول عز وجل، هات الايه في سوره المائده، هتقول المعجزات دي موجوده في اخر سوره المائده وفي سوره ال عمران، هات اخر سوره المائده. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اللي هي سيدنا مريم اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس، خلي بالك وعد معايا المعجزات، تكلم الناس في المهدي ادي واحد وكهلا ادي اثنين، بس نقف خمسه هنا مش هنطول فيها عشان ده موضوع كامل، بس ايه بسرعه كده. تكلم الناس في المهدي كانت معجزه لما قال اني عبد الله، طب وكهلا برضه معجزه، ازاي تبقى معجزه في حين ان كل واحد بيتكلم وهو كهل؟ طيب ده بقى في نزوله اخر الزمان، بس احفظها كده هنقولها في التفصيل المره الجايه ان شاء الله. يبقى تكلم الناس في المهدي ادي معجزه، وكهلا ادي اثنين اللي هتحصل لسه دي، واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، واذ تخلق من الطين اهو كهيئه الطير باذني اي باذن الله عز وجل فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني. كلمه اذني هنا عشان تسلم سيدنا المسيح الاراده من دي، ان ده فعل من الله عز وجل، يعني مش من عنده هو. استخلق من الطين هذه ثلاث ثالثة ليه؟ كهيئة الطير عصفورة حمامة بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. أربعة وتبرئ الأكمه أهو اللي هو عين رايحة خالص ده ملوش مني، والأبرص أدي خمسة بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني هذه ستة، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ستة دلوقتي ولا سبعة؟ ستة. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، كل ده في آخر سورة المائدة، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، هذه سبعة بقى جاية هنا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. نزلت المائدة يبقى ادي سبعه، ثمانيه بقى اللي في سوره ال عمران، وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم. ادي الثمانيه يبقى معجزات المسيح كام؟ ثمانيه. سبعه تحققوا معانا الثمانيه الاخيره اللي هي تكلموا الناس في المهدي وفين؟ وكهلا. هيكلم سيدنا المسيح الناس بعد كده امتى؟ لما ينزل في اخر الزمان زي ما هنشوف. واحد يقول طب وليه معجزات المسيح كانت من النوع ده؟ اشمعنى كانت من النوع اللي هو يعني يعمل طير وبعدين يحيي الموتى والابرص والاكمه؟ في فيها حاجتين، قالوا ان الطب كان مشهور جدا زمانها وتقدم تقدم كبير جدا، فسيدنا المسيح بيثبت للاطباء ان في قوه اكبر من قوتهم. اهو ده راي، ولو ان البعض قال ان راي ضعيف. والراي الثاني بيقول ان اليهود انكروا الروح، جاء عليهم وقت قالوا مفيش حاجه اسمها الروح، حتى انهم الفوا حتى كده حطوها في التوراه بتاعتهم بيقولوا لا تاكل دم جسم ما فان نفس كل جسد هي دمه. يعني معناه ما فيش روح، ان عملها كلها في الدم. فجاء سيدنا المسيح عشان يقول لهم ادي الطين، ايه اللي خلاه صار؟ لابد ان فيها حاجه، لابد من وجود الروح. فكانت المعجزات لاثبات وجود الروح. وعاش المسيح عليه السلام لم يتزوج. وايه يعني؟ ما دي مش مشكله يعني، ممكن النبي يتزوج وممكن النبي ما يتزوج، وامر من الله. سيدنا النبي تزوج 9 وكانوا على ذمته في وقت واحد، والحديث في البخاري كان يطوف على نسائه وله يومئذ 9 نسوة، وفي روايه بغسل واحد. ودي من قوته، الذي اعطي قوه 30 راجل صلى الله عليه وسلم. فدي حاجه ما تزعلش، اصل البعض زعلان ومفروض من الموضوع ده او معرفش ليه حقيقه. يقول لك النبي بتاعكم اتجوز 9، طب 9 انت مالك انت؟ وانت مالك ومال الموضوع ده؟ النبي اتجوز 9 اتجوز 12، ايه اللي يضرك انت راجل؟ ايه فيها ايه دي مش عارف انا؟ ثم ان جواز النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش للشهوه. ده لو النبي عايز يتجوز للشهوه ما كانش يتجوز اول جوازه كانت للنبي ستنا خديجه. وكان عنده 40 سنه وكان عنده 25 سنه. يروح يتجوز واحد عنده 40 سنه اللي عنده 25؟ ده لو راجل شهواني. لو شهواني ما يعني ما عملش موضوع زي ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وبعدين معظم النساء اللي تزوجهم بعد كده، يعني جويريه بنت الحارث ابن ابي ضرار اتجوزها بعد في اعقاب غزوه بني المصطلق اللي كانت في شهر شعبان 3/4، عشان الصحابه يسيبوا الايه؟ الاسرى من قومها، لان الحارث ابن ابي ضرار ده ابوها، هو اللي كان قايم كان زعيم القبيله دي. ستنا ام سلمه لما توفي زوجها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اخلفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتزوج في غزوه خيبر ستنا صفيه بنت حيي بن اخطب الى اخر هذا الامر. فيعني نبي يتزوج نبي ما يتزوجش دي مش قضيه يعني. ونبي لما يتزوج عليه الصلاه والسلام اللي يهمنا ان هو كان راجل تمام وقايم بوظيفته كراجل وزوج بس كده. لما نقعد نقول النبي كان مزواج، كان بيتجوز، ما كانش بيتجوز، كل الكلام ده ما ياثرش. كل الكلام ده خرابيط من بعيد كده ما تضرش. وما تبقاش انت بقى لو عايز تتناقش مع واحد ما تجيش تمسك في الحاجات دي وتقعد تتناقش. سيبك من الكلام ده، خش في صلب العقيده، خش في صلب الموضوع. ما تمسكش في الترافيف اللي هنتفق اللي من بره دي، لا، في صلب موضوع نتناقش فيه. فعاش المسيح عليه السلام ولم يتزوج، لكن اليهود تآمروا على قتله. واليهود هم كده دايما، اليهود دايما كده مفيش فايده. تآمروا على قتل المسيح وعلى صلبه وعايزين يموتوه. ليه؟ لانه ندعو للخير، انما ارادوا ان يقتلوه. طب حصل ايه؟ سيدنا ابن عباس بيقول كان المسيح قاعد مع الحواريين بتوعه وقال لهم هيدخل علينا ناس دلوقتي يعني عايزين يمسكوا المسيح عشان يقتلوه، اللي هم بني اسرائيل. حتى اللي دلهم على المسيح قال لهم انا هخش اقبله الاول، وهم مش عارفين مين المسيح. قال لهم هخش لابوسه يبقى هو ده المسيح. قبل ان يدخلوا رفعه الله عز وجل، ده كلام سيدنا ابن عباس في تفسير ابن كثير، رفعه الله عز وجل من روزنة في البيت، يعني فتحة كده في سقف البيت، رفع المسيح. وألقي شبه عيسى شبه المسيح على أحد الحواريين مكانه. فهم اليهود خدوا الشبه طلبوه وقتلوه، وهم فاكرين إن هو ده إيه؟ هو ده المسيح، هو ده عيسى. في هذا يقول ربنا في سورة النساء: وبكفرهم، يعني بكفر اليهود، وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا ان مريم زانيه، وما زالت المسيح منين اللي في بطنها. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، خلي بالك، وقولهم قول اليهود وبني اسرائيل، وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ده كلامهم ودي عقيدتهم، هم حرين احنا من، لكن عقيدتنا احنا كمسلمين ايه؟ وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. دي عقيدتنا احنا كمسلمين. نصدق مين؟ نصدق الله ولا نصدق العبد؟ يبقى نصدق الله. يبقى وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. يوم ربك يقول ايه؟ والا الذين اختلفوا فيه، اللي قالوا لا ده مش هو، لا ها، لفي شك منه، عندهمش حقيقه، شاكين، ما لهم به من علم الا اتباع الظن. طب واحنا نمشي ورا ظن؟ لا، امال الحقيقه فين يا رب؟ يقول وما قتلوه يقينا، يقينا، لا اله الا الله، بعد كده في توضيح: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. وان من اهل الكتاب، وبرضه مش هنشرح عليه بالتفصيل اللي جاي المره الجايه، اللي هي وان من اهل الكتاب دي يعني وليس هناك احد من اهل الكتاب، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به، اي حيؤمن بالمسيح قبل موته، قبل يموت المسيح. يعني ما فيش واحد من اهل الكتاب الا وحيكون امن بالمسيح على انه بشر قبل ما يموت المسيح. دي تحققت؟ لا لسه. يبقى معناها هنتحقق امتى؟ لما ينزل على عيسى ابن مريم، وهنشرحها بالتفصيل. وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا، اللي هو سيدنا عيسى. اذا حاولوا ان يقتلوه، حاولوا ان يصلبوه، لكن لا ربنا تبارك وتعالى ما حققش الغرض بتاعهم، لان ربنا قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اذ قال الله: يا عيسى اني متوفيك. التوفي بيبقى بمعنى ايه؟ بمعنى النوم وبمعنى الموت. ربنا قال في سوره الانعام: هو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم بالليل. والتوفي بمعنى الموت في الزمر: الله يتوفى الانفس حين موتها، اللي هي الموت الكبرى. فهنا بمعنى النوم، ودي هنشرحها برضه. اذ قال الله: يا عيسى. بس خلي بالك، ومكروا. مين اللي مكروا؟ بني اسرائيل. مكروا بايه؟ بقتل المسيح. ومكر الله. مش لازم يبقى مكر ربنا ضد مكرهم؟ يعني ما يحقق لهمش اللي هم عايزين، هم كانوا عايزين يسقطوه ومكروا. ومكر الله، يبقى مكر ربنا عز وجل عكس مكرهم بالضبط. والله خير الماكرين. اذ قال الله: يا عيسى اني متوفيك، يعني منيمك ورافعك الي، ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هكذا رفع سيدنا عيسى الى السماء، ولم يقتل ولم يصلب. عقيده غير المسلمين بيقولوا: لا، المسيح صلب. هم حرين. ربنا في سوره البقره قال: لا اكراه في الدين. احنا يا اخوانا ما نضربش حد على ايده عشان يبقى مسلم، لا، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال في سوره الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، والعياذ بالله. فاللي عايز يعتقد في المسيح اي اعتقاد هو حر. احنا مالنا؟ احنا ما نضربش حد على ايده. وعمر الاسلام ما انتشر بحد السيف زي ما بيقال، لا، الاسلام انتشر بالاقناع. انما انت السيف بيخش لما بتبقى بلد فيها كفر، ويجوا يقولوا لهم: ابعدوا الكفر ده وطبقوا الاسلام، يقولوا: لا. طب احنا نخش نطبق الاسلام وتبقى انتوا اهل كتاب؟ لا، يبقى هنخش بالعكس، لان الارض ملك لله عز وجل، عندئذ تكون الحرب. انما الاسلام بالعكس للسيف ابدا. ده احد المسلمين في الفتوحات الاسلاميه بعد عهد النبي عليه الصلاه والسلام، دخل البلد من غير ما ما ما ما, ما, ما يعمل زي النبي قال له، تقف بره وتقول لهم: الاسلام يا الجزيه القتال. راح داخل على طول، وراحوا اشتكوا لامير المؤمنين، بعت له قال له: اطلع بالجيش ثاني. بعد ما دخل طلع بالجيش ووقف بره وبدا بالثلاثه ثاني. اهل البلد قالوا: بقى في جيش يخش يحتل وبعد كده يطلع؟ ده لازم الاسلام عظمه، لازم الاسلام هو الحق. فاسلموا كلهم، ودي موجوده في السيره. فعمر النبي الاسلام ما انتصر بحد السيف ابدا. طب هو انتوا هم مسلمين؟ حد ضربكم على ايديكم عشان تبقوا مسلمين؟ المسلمين 1,000,000,000 النهارده في العالم، كلهم دخلوا بالعافيه بالضرب. مين اللي يقول كده غير اي انسان حاقد جاحد قلبه اسود وكله غل ضد الاسلام؟ فتعالى شوفوا ما بيقولوا ايه في المسيح. دي عقيدتنا احنا كمسلمين في المسيح، انه لم يقتل ولم يصلب. غير ما بيقول: لا، قتل وقتل. طب ليه؟ تسالهم ليه؟ يقول لك الاسف. بيقولوا انه ادم لما غلط وفل من الشجره وعصى الله، فربنا زائل منه وغضب عليه وعلى ذريته كلها اللي هتيجي منه. وبعدين فضل ربنا زعلان زعلان زعلان وغضبان غضبان، وعدى بقى ادم وعدى نوح وعدى هود وعدى صالح، كل دول عدوا ربنا غضبان زعلان. فلغايه عيسى ابن مريم، فربنا قال بقى: طب انا بقى عشان يعني ابطل زعل، استغفر الله العظيم يا رب، وما تقولوا كده يعني، عشان ابطل زعل وما ازعلش وخلاص الموضوع ده انساه، يعني اعمل ايه؟ فانا لازم بقى، في فرقه بتقول لازم انزل بنفسي بس بصوره بشر، واخلي اليهود يطلبوني على الصليب، فاتألم واتعذب، يبقى انا كده شلت خطايا الايه؟ البشر. طب والخطايا دي جت لنا منين؟ يقول لك: ما هو ابوك ادم هو السبب، شال من الشجره، فاحنا توارثنا الخطيئه. يعني خطيه ادم بنركبها بنركبه بعض فيها كده يعني ايه بتركبنا كلنا يعني يعني كل واحد بيتولد في الكون بيتولد بالخطيئه بتاعت ادم في رقبته. فازاي ربنا يكفر عن الخطيئه دي؟ قال ان هو نزل بقى لنفسه علشان يكفر عن الخطيئه دي. فنزل يوم الخميس كان يوم خميس فخد العهد على بني اسرائيل. يوم الجمعه اتصلب الجمعه الحزينه ودفنوه. نزل يوم السبت في التربه اسمه سبت النور. يوم الحج طلع من التربه وطلع تاني للسماء اسمه عيد القيامه. عشان كده اللي بيقولوا العقيده ديت بيفرحهم جدا بالكلام ده. فبيطلعوا يوم الاثنين شم النسيم اللي هو جاي تاخدها من خميس العهد الجمعه الحزينه سبت النور عيد القيامه المجيد يوم الحج. يوم الاثنين على طول شم النسيم بيكونوا ملونين البيض وياكلوا فيه وملانه وحاجات حلوه بتاع ليه عشان الاله بتاعهم طلع من التربه قبلها بيوم. يعني كان مدفون ربنا نزل من السماء وبعدين طلبوه اليهود ودقوا مصانيف في ايده وحطوا على ايده الشوك وبعدين نزلوه في التربه ودفنوه. تصور الاله مدفون تحت في التربه ما اعرفش يكون كان شغال ازاي او مين اللي شغله يعني. فالمهم يوم الحج طلع ده عيد القيامه المجيد. وبعدين هم بقى بيفرحوا من الاثنين فبيطلعوا يسلموا النسيم على حس الاله اللي طلع يوم الحج. طب ليه الموضوع ده كله؟ يقول لك علشان الخطيئه. طيب من امتى بيبقى الابناء مسؤولين عن اخطاء الاباء؟ شوف اسلامنا بقى. ولا تزر وازره وزر اخرى. اللي يعمل غلط يركبه هو لكن انا ماليش دعوه بيه حتى لو ابويا غلطان. وشفنا من الانبياء اللي اولادهم كفار سيدنا نوح. وشفنا من الناس الكفار اللي زوجاتهم صالحات امراه فرعون. مفيش واحد يتوارث خطيئه ابدا ابدا لا اسلامنا كده. وان ليس للانسان الا ما سعى كل نفس بما كسبت رهينه. مفيش حاجه اسمها واحد يورث خطيئه من الثاني. ثم كان فين ربنا من اول ادم لغايه عيسى؟ ثم مفيش طريقه غير الطريقه اللي اتبهدل دي الطريقه التعبانه دي ينزل الصلب على صليب ويطلع يا اما كده يا اما ربنا مش هيغفر ويسامح زي اذاعه مونت كارلو. كل ما تتكلم المسيح يناديكم من على الصليب قال لها هلموا الى مخلصكم المسيح يناديكم صليب. صليب ايه ده؟ لو حتى الكلام ده كان مظبوط والمسيح اتصلب على صليب ده المفروض انا اكره الصليب. لو انا بعتقد بالعقيده دي والعياذ بالله انا اكره الصليب. زي ما يكون واحد طعن اخويا بخنجر موته جاب خنجر وحطه في صدر اخويا او ابويا اموت حي من عيالي بخنجر وبعدين جايبين الخنجر حرزوه وجايبين بيقولوا لي مثلا هو ده الخنجر اللي مات بيه. شوف انت من بصر الخنجر وتقول هو ده اللي دخل في جسم اخويا ودخل في جسم ابني. شوف بقى حالك ايه مع الخنجر. ولا تاخد الخنجر تنظفه وتعلقه على صدرك وتمشي. هو ده الخنجر من العمل اللي عملوا بيه اخويا ولا امي؟ ها انت المفروض تكرهه مش كده برضه؟ احنا مالناش دعوه يا اخوانا. قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا عقيدتنا احنا كمسلمين بنقول لا على هذا الامر مش عندنا. واللي بيعتقد بغير كده هو حر. احنا مالنا ما يعتقد ده ما يعتقد لا مالناش دعوه. لكن احنا بنقول ان العقيده الصحيحه السليمه اللي ربنا قال لنا عليها في القران. انما بقى اللي بيقول ان ربنا نزل ثم حتى سبحان الله في اله بربك في اله ينزل يتصلب على صليب والبشر اللي يطلبوه ايه ده؟ في ناس تقول لك لا ده مش شغل مش الله. لا ده هو ابن الله يعني المسيح ابن ربنا. فربنا نزل اعز عياله عشان يتصلب. وكل ده ليه يا اخوانا؟ الغلب ده عشان خطيئه ادم. امال ربنا هيشيل خطيئه ادم ازاي؟ مفيش طريقه غير كده. لا اله الا الله. عندنا بقى وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سوره طه. لا ثانيه دي من الشيطان طه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اهي عصى وربنا سبحانه وتعالى استجاب له ودعا زي ابن ادم. قال هو وحواء سوره الاعراف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا بيستجيب واستجاب. انما مفيش غير الطريقه دي. ثم لو كان الامر كده طب يزعلوا ليه من اليهود انهم طلبوا المسيح او طلبوا الله او طلبوا ابن الله؟ ما تبقى العمليه التمثيليه بقى. مش دي تمثيليه ربنا نتفق فيها مع اليهود انهم هينزلوا وهيطلبوه؟ ولذلك احد الشعراء كان بيقول عجبا للمسيح بين النصارى والى الله والدا نسبوه. قالوا ان ربنا ابوه يعني. اسلموه الى اليهود وقالوا انهم قتلوه بعدما طلبوه فان كان ما يقولون صدقا فتلوهم فاين كان ابوه؟ طب اب ابنه بينطلب وبيتعذب هيبقى حاجه من الاثنين يا مبسوط يا زعلان. فسالوهم فاين كان ابوه فان كان راضيا باباهم. اب مبسوط ان ابنه بيتصلب وبيتعذب فاشكروهم لاجل ما صنعوه. طب وان كان ساخطا غير راض اب زعلان ان ابنه بيتصلب مش قادر يعمل له حاجه يبقى ضعيف ولا قوي؟ وإن كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنهم غلبوا. طلبوا ابن مشاد يعمل حاجة، مش هو ده يبقى كده مظبوط؟ ولذلك هم حتى على خلاف، الذين لا يعتقدون بعقيدة الإسلام على خلاف في المسيح، قعدوا بعد 100 سنة من المسيح بدأت تكتب الأناجيل، والأناجيل مش 4، مش متى ولوقا ويوحنا ومرقس، لا دول أكثر من كده، بس دول 4 اللي اعتمدوهم، وفي بعد كده بقى اللي هي مزامير. فالأربعة دول كانوا بعد المسيح بحوالي 100 سنة وأكثر يمكن. ولذلك النصارى حتى نفسهم بعد المسيح كانوا متلخبطين في عقيدة المسيح، بعضهم قعد قالوا المسيح هو الله ولا مش هو الله، لا ده عبد الله لا ده رسول. كان في واحد يعني يعتبر موحد الله يرحمه اسمه أريوز، هم حتى بيسموه بدعة أريوز. أريوز ده كان بيدعو إلى أن المسيح بشر مش إله، فعملوا مجمع اسمه مجمع نيقية، كان سنة 325 سنة 325 ميلادية، عشان يشوفوا هل المسيح بشر ولا إله. سنة 325 عملوا هذا المجمع. المجمع عندهم هما كانوا كل ما يختلفوا على حاجة يعملوا مجمع، يجيبوا الأساطفة كلهم على مستوى العالم ويعملوا ايه المجمع بتاعهم ويقعدهم. وكان عندهم المجامع اسمها بيسموها المجامع المسكونية، يعني المجامع المقدسة، وفي مجامع الملية دي تبع ملة معينة، وفي مجامع الإقليمية تبع إقليم معين. فالمهم يعني بدون دخول في التفاصيل، أول مجمع عملوه كان اسمه مجمع نيقية سنة 325 ميلادية. اجتمع في المجمع ده كام؟ 2048 أسقف من الأساقفة، وكان قسطنطين الإمبراطور بتاع الروم ده موجود، وهو أصلا ما كانش مسيحي قسطنطين، ده مسيحي ده قسطنطين تنصر عمدوه وهو على فراش الموت، فما كانش مسيحي. حضر في المجمع وكان 2048 واحد. المهم قعدوا ايه ما ايه موضوع أريوز؟ قالوا أريوز ده طالع بدعة بيقول إن المسيح بشر، ايه بشر ولا إله؟ بشر ولا إله؟ طب الإله يرفع ايده؟ طب البشر ايه؟ المهم يعني غاية 2048 واحد. تعرف كم واحد قال له المسيح؟ 318 واحد. 318 واحد، يبقى فاضل كام؟ 1730 ما قالهوش المسيح وقال هو مش إله ده بشر. ومع ذلك قسطنطين راح قال عشرة، خلع عشرة الملك وحط السيف بتاعه على الترابيزة وقال هو ده الرأي المظبوط. يلعن أريوس، يلعن أريوس، لعنوا أريوس. تحرق الكتب اللي بتقول إن هو المسيح، إن هو إنه بشر وإنه رسول، تحرق. مفيش غير إن أنا أجيب أرائي، خلاص انتهينا بس. وانتهى المجمع على كده 325. وقعوا في مشكلة، قال الله طب إذا كان المسيح إله، إذا كان المسيح إله اللي ولدت الإله تبقى إيه؟ طب والروح القدس تبقى إيه؟ فاختلفوا في الروح القدس، عملوا مجمع اسمه مجمع القسطنطيني الأول سنة 381. المجمع ده اجتمع فيه 150 من الأساقفة، لأن واحد اسمه مقدونيوس كان بيقول إن لا ده مش إله، ده الروح القدس مخلوق مخلوق. المهم قاعد مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا خلاص الروح القدس إله، ويلعن مقدونيوس، يلعن مقدونيوس، وتحرق اللي يقول غير كده، يحرق خلاص. يبقى أصبح الروح القدس كده إيه؟ إله. وقعوا في مشكلة تانية، طب المسيح كان بياكل ويشرب، في إله ياكل ويشرب؟ وطبعا ما دام بياكل ويشرب لازم يخش جوه الميه، في إله يخش جوه الميه؟ قالوا طب احنا نعمله مجمع. عملوا مجمع أفسس الأول سنة 431 عشان يقرروا فيه المسيح له طبيعتين ولا مشيئتين، ولا طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. المهم يمين شمال يمين شمال، قال لا المسيح له طبيعتين. كان عدد المجتمعين 200 من الأساقفة والقضاة، ده يعني أنا بلخص لكم الإطارة يعني بسرعة. فقالوا خلاص يبقى المسيح له طبيعتين، مجمع أفسس الأول ده. وبعدين اتعمل مجمع أفسس الثاني، قرروا فيه إنه المسيح له طبيعة واحدة. راحوا عاملين مجمع ثاني أخير اسمه هليكدونية، هليكدونية اسمه مجمع كده، مجمع هليكدونية ده سنة 400، سنة 451، وقرروا فيه ان المسيح طبيعتين والمسيح له مسيحتين، طبيعة الناسوت وطبيعة اللاهوت. ناسوت يعني بشر، يعني يخش برطمان ويطلع يبقى بشر، انما اللاهوت يبقى اله، فشوية يبقى اله وشوية يبقى بشر. فاخر يعني سبحان الله العظيم تجد يعني يحصيق لخبطة كتير، انما الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وربنا فهمنا وعانا وخلنا ما نبقاش على شك ولا عملية ماشية كده ولا كده، لا وضح لنا عقيدتنا كمسلمين في المسيح، ولنا ان المسيح يعتبر بشر. المشكلة ايه؟ اللي بيقولوا لا ده ابن الله، انت هتحدد لربنا ابنه؟ شوف ربنا عالج القضية دي بمنتهى العظمة والحكمة سبحانك يا رب. يقول في سورة الزمر لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو ربنا عايز ولد طب ما كان اختار من خلقه. سبحانه هو الله الواحد القهار عز وجل، خلق السماوات والارض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار. في سوره الزخرف في اخرها يقول عز وجل قل لهم يا محمد قل ان كان للرحمن ولد، لو ربنا له ابن فانا اول العابدين، اول واحد يعبد ابن ربنا لو كان له ابن انا. قل لهم يا محمد كده قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله عز وجل. فملوش ابن تبارك وتعالى، ملوش. واللي بيدعي الامر ده على الله ده اتى شيء كبير والعياذ بالله، اتى شرك وكفر والعياذ بالله. ربنا قال في سوره المائده في اولها لقد كفر، اخوانا بتوع اللغه العربيه قد ما تخش على الفعل الماضي في التوكيد، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قل لهم طيب فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. طب ربنا هيهلك المسيح ابن مريم وامه، ها مين هيهلك؟ حد هيهلك حاجه مع الله؟ ولذلك في نفس سوره المائده بس متقدم شويه كده الايه 72 ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، هذا سيدنا المسيح يقول ايه؟ وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ثاني، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اب ابن روح قدس، وما من اله الا اله واحد، وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. لكن من رحمه ربك ان يفتح باب التوبه ويقول افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، لان لو الانسان مات على شرك ما يغفرش له، ان الله لا يغفر ان يشرك به، سوره النساء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. بس لو تاب في حياته ربنا يغفر له، لكن لو مات على الشرك ما يغفرش له. لا، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ايه الموضوع كله المسيح يعني؟ ما المسيح ابن مريم؟ بعدها على طول ما المسيح، شوف بقى في الايات، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، في رسل كتير جم قبليه، وامه مريم صديقه كانا الاثنين ياكلان الطعام. طب وليه ربنا يقول ياكلان الطعام؟ عشان الحته اللي بقول لك عليها دي، اللي بياكل طعام لازم يخرج اي حاجه تديها، لازم تطلع العربيه وتحط لها بنزين لازم تدي من جكمان عادل، بتاكل انت لازم تنزل. فشوف بقى بربك في اله يخش دوره الميه وريحته تطلع كده وينزل منه، يعني مش لا لا لا ده الكلام ده. كان ياكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون. شوف بقى كذبهم على الله بقى ايه؟ لا اله الا الله. اظن يعني توضيح واضح من الله تبارك وتعالى. في سوره النساء في اخرها ربنا عز وجل يقول لن يستنكف المسيح، لم يأنف المسيح، لم يترفع المسيح عن مقام العبوديه لله، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. لانه قال ربنا في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. لكن كل ما دون الله لعبد لله. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. طب افرض حصل، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. طب واما الذين استنكفوا ترفعوا عن مقام العبوديه لله، واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وتعالى في سوره مريم ربنا في اخرها، سوره مريم دي اللي مذكور فيها ولاده المسيح، في اخرها يقول ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طيب يقولوا كده اهو، لقد جئتم شيئا ادا، شيئا شديد النكران. ايه المصيبه دي؟ لان ربنا قال في سوره الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة كبيرة والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وإذا سورة مريم هنا علي بقى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا شيئا شديد النكران إيه المصيبة دي تعرفوا المصيبة دي إيه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا هكذا أهل عقلتنا الحمد لله إحنا كمسلمين نؤمن بأن المسيح بشر رسول عبد ونحن أولى بالمسيح لأنه هو اللي بعديه على طول كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش بين المسيح وبين سيدنا محمد حد أنا أولى بالمسيح عيسى ابن مريم هكذا والحمد لله إسلامنا إسلامنا بيعلمنا كل صغيرة وكبيرة يعني شوف حتى لما علمنا عن المسيح علمنا جزاي وكان